النبي الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والجميعين. قال امرؤ القيس: أصاحي ترى برقا أريك ومضاه كلمح اليدين في حبي مكلل. نعم، قوله أصاحي ترى إيش؟ أرى ولا ترى؟ ترى برقا. ترى برقا أصاحي، هذا منادى مرخم على خلاف القياس، لأنه صاحب وليس علما، لكنه النكرة المقصودة من ندى ترخمه، وهو مبني على الضم لكونه نكرة مقصودة بالنداء، والنكرة المقصودة بالنداء يبنى على ما يرفع به كالعلم المفرد، فأصله أصاحب. إذا فحذف الباء الحرف الأخير بالترخيم، وهذا لا يكون إلا إذا كان المنادى مفردا مبنيا وهو علم وأكثر من ثلاثة أحرف مثلا، لكنه رخمه ترخيما وليس بعلم، ترخيما وهو حذف الآخر بالتخفيف الندى. إذا فجاء هذا الترخيم الشاذ في الشعر الذي هو محل للشواذ المخالفة لعموم القواعد، فقال صاحي ترى برقا، أي يا صاحي ترى برقا تبصر، فرأى هنا بصري، تبصر بمقلتيك بعينيك برقا، أي لمعانا في السحاب للمطر. هذا ما نقول برقا. ها ايش اريك وميضه اريك وميضه، اي اريك لمعانه. الوميض هنا على وزن فعيل بمعنى اللمعان والبريق، هذا المعنى اريك وميضه. فاريك نصر مفعولين، المفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني وميم، أي أجعلك تراه، يكون هذا معناه، لأن رأى هنا ليست قلبية، ورأى قد تكون قلبية أو قد يكون معناه قلبيا، فينصب مفعولين، ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، بخلاف أرى هنا الذي نفى مفعولين فهذا ليس أصله مبتدا وخبرا، فدل ذلك على أنه بمعنى أجعلك ترى أو أجعلك مثلا، فيكون هكذا، فليس المفعولان أصلهما مبتدا وخبرا. أريك وميضه، نعم، كلمع اليدين أي أريك وميضه، حال كون هذا الوميض مثل لمعان اليدين. إذا كانت اليدين إما يقصد جميع اليدين إلى ما هنالك، لكنه يقصد أن هاتين اليدين أو أن هاتين اليدين في استطالته لماعتان، فلو وضعتهما في حبي مكلل لوجدت بروزا لهذا اللمعان، فهذا البريق وهذا الوميض كأنه يد، يعني على حجم يد أو يدين لماعتين في حبي، والحبي ما تراكم وتلبد من الغيوم المخيلة بالمطر، حبي في السماء أي سحاب وتراكم، مكلل أي الذي كلل به، هذا مكلل السماء غطي به السماء، فحذف به من الكلام. هذا تصويره، أي أن هذا الوميض يشبه لمع اليدين في حبي مكلل. نعم أريد الهمزة همزة التعدية. نعم نعم نعم، تاء همزة التعدية إلى مفعولين، لأنه إذا كان المجرد المتعدي المفعول بواحد وأدخلت الهمزة عليه تعدى بهذه الهمزة المفعولين، لكن المفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. نعم. قال يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتري. يضيء إيش؟ يضيء سناه. سنا هذا الوميض، هذا يصف الوميض حتى الآن ما انتهى. يري إيش؟ يضيء سناه أي ضوءه، السنا الضوء النور. ها يضيء سناه أي يضيء وينور ضوء هذا الوميض. أيوه بناه. أو مصابيح راهب. أو مصابيح راهب أي هذا الوميض تعيش كاليدين، أو هذا الوميض تعيش مصابيح راهب، ومصابيح جمع مصباح، فشبه هذا الوميض في التلألؤ والضياء بمصابيح راهب ومصباح. والمصباح كان معروفا قديما عندهم على الحالة القديمة، يضاء به أو ينور به المكان، فهذا المصباح وراهب هو عالم النصراني الذي يتعبد في مسجدهم هذا أو في صومعته، هذا يقال له راهب، لابد يكون صاحب علم عندهم ويعبد ربه على زعمه. مصاحب راهب كانوا يجيبون صوامعهم بهذه المصابيح، فكما تجد الضياء في صومعة الراهب عند إضاءته للصومعة بالإصباح، فهكذا تجد هذا الوميض يضيء الحبي المكلل، الحبي المكلل. نعم. قال مصابيح راهب أمال الذباب المفتري. يصف هذا إيش؟ المصباح. كيف هذه المصابيح؟ قال أمال سليطة. هذه صفة، جملة أمال إلى آخره صفة لراهب. أو مصابيح راهب، ما شأن هذا الراهب؟ أمال الصليط. الصليط في إيش؟ في ذبال. الصليط الزيت. الزيت. أمال الصليط يعني صب الصليط بالإمالة عليه في ذبال. أماله في ذبال. أو أي إيش؟ بالذبال. هو معنى في أو على. أي على ذبال أو في ذبال. وكون الباء في بمعنى في كيف أيضا يستقيم في هذا المقام. بذبال أي في ذبال. الذبال هو القطعة العش الفتيلة التي كانوا يصنعونها من نحو القماش ونحوه، ويصبون الزيت فيه ويضعون هذه الفتيلة في وعاء صغير هكذا، ثم يوقدون طرف هذا الذبال. ما تعرفون هذا؟ هذا قديم كانوا يفعلون هذا. أمال الصليط في ذبال مفتل، قصد الذبال مفتل كان حبال أو نوع من هذا القماش، فتل أي أحكم تماسكه بالفتل، بالفتل حتى يمكن أن يوقد أو توضع في نار فيشتعل مع زيت، ومعنى مفتل أي محكم الفتل. نعم. شيخ قوله يضيء سناه، سناه نفاعل. أيوة لأنه يضيء. طبعا. يكون متعديا. قد ياتي متعديا وقد ياتي لازما. افهم كذا. قد ياتي متعديا وقد ياتي لازما. حسب المقام. رأيك. هو هذا. انظر الآن. ماذا يدل عليه هنا؟ يضيء سناه، هنا على أنه لازم ينور بنفسه، ها ينير، لكن ما قصد ينيره ما ذكره، لأن فمثل هذا ينظر جيدا إما أن يكون المفعول به محذوفا للفضلة إذا كان المقام يقصد هذا، وإذا كان ليس هنا وإذا لم يكن هناك مفعول به يقضيه المقام فتكون لفظ المضيء لازما. وكما قال كما في قول لبيد بن ربيعة العامري الأنصاري المدني وهو من المخضرمين عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، يقول وتضيء في وجه الظلام نيرة كجمانة البحري سد نظامها، وتضيء في وجه الظلام منيرة، تضيء حال كونه حال كونه منيرة. إذن فأكد هذه الإضاءة في حد ذاتها بقوله منيرة، فدل ذلك على تضيء في كلام العربي تأتي هذه اللفظة متعددة لكن رأيت. ولو رجعنا إلى التنزيل أو إلى السنة تصاريف تضيء بين هذا بين التعدي واللزوم. نعم قال صعدت له وصحبتي بين دارج وبين العذيب بعدا ما متأملي. نعم قول قعدت ايش قال قعدت له وصحبتي بين قعدت دارج. له اي جلست له، والضمير يعود الى ايش البرق، لانه قال الصاهي ترى برقا فيعود الى البرق الذي تقدم. قعدت له قعدت لهذا يقود البرق ما له شغل ما أدري. يعني قعد للبرق يتأمل يتأمل يتأمل يستفيد من هذا، أي هو يستفيد على كل حال. قعدت له وإيش صحبتي وإيش وصحبتي. الواو هنا واو حارب فيما يظهر قعدت له وصحبتي إيش بين دارج والحال أن صحبتي بين الدارج. دارج اسم مكان والعذيب كذلك أسماء أمكنة للعرب، وهذه الأمكنة غالبها في بلاد العرب الجزيرة لا سيما في هذه البلاد الحجاز وإيش والنجد وكذا، تجد هذه الأمكنة أغلبها هنا في البلاد وفي هذه الأماكن. نعم بين الضارجين وإيش والعذيبي بين العذيبي بعدما متأملي بعدما متأملي بعد بعد ما متأمل. إذا قلنا بعد هذا فين بعد ما هنا ماذا تكون أحدهما، لكن بعد ما بعد الذي وكونه زائدة يظهر ظهورا حاكذا مع إمكان كونه لموصولة موصولية. إذا قلنا هي موصولة بعد الذي بعد ما أو بعدما بعدما بعد الذي متأمل فتكون ما زائد فعليه بعدما هو متأمل إذا كانت ما موصولة، وإذا كانت زائدة فنقول بعدما متأمل فيكون مضافا إليه وما زائدة. فيحتمل الوجهان يحتمل الوجهين في الإعراب ما تحتمل الوجهين في الإعراب. إذن ومعناه بعد هذا أي بعد التأمل، ومتأمل هذا ماذا يكون؟ إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسم مكان أو زمان وإما أن يكون اسم مفعول، هذه الأربعة لا يخرج عن هذا. إذن فالمعنى ننظر للسياق ما هو المعنى المناسب المعنى الوزني المناسب لمتأمل هنا، أي بعد تأمل فتكون عمل مصدر على أن ما زائدة أضيف بعد إلى متأمل بعد ما متأمل أي بعد تأمل أي تعدت إيش تعدت له أي لهذا البرق بعد تأمل أي بعد رؤيتي له وتأملي له حتى لقد رؤيته هكذا. هذا وجه لمعنى بعد متأمل باعتبار إعراب ما زائدة ومتأمل مضافا إليه مجرورا. نعم. شيخ ذكر الزوزني قال بعد ما أصله بعد. طيب. فخففت. بعد. كل هذا احتمال. بعد ما أي بعد فخفف. بالتسكين. إيش؟ سيكون اسم مفعول. على هذا على تقديره لا بس. هذا احتمالات. لكن لا بد من استقامة المعنى على احتمال أو مع كل تقدير للكلمة في الإعراب. نعم. شيء قوله قعدت له وصحبتي. لا يستحق أن يكون عاطفة الواو. إيش تعطف على إيش؟ قعدت له. قعدت. إيش؟ على الضمير تاء. قعدت له. قعدت أنا وصحبتي. قعدت له وصحبتي. نعم يصلح. يصلح. لكن اللي شوف المعنى يصرف قعدت حتى أفعل ها له جر مجرور فقوله بعد ذلك وصحبتي لو عطفت صحبتي على التاء والتاء معطوف عليه ضمير متصل ضمير متصل في محل رفع والعطف على الضمير المرفوع إنما يستقيم في الصناعة العربية لو فصلت بين هذا الضمير المتصل المرفوع وبين هذا المعروف بفاصل وهذا الفاصل هو له على هذا فيستقيم وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المتصل بفاصل ما وبلا فصل يرد في الشعر فاشيا وضع فاعتقد لو حصل هذا في الشعر وحصل عطفه فهذا ضعيف لكن هنا في بيت القيد إذا اعتبر الواو عاطفة فقد حصل عاطف فقد حصل عاطف له وهذا له نظائر في كلام العرب له نظائر في كلام العرب في صحة العطف على الضمير المتصل بالمرفوع نعم قال على قطن بالشيم أي من صوبه أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل نعم هذا من إيش من وعوده للبرك هذا يقول على قطن بالشيم لما قعد بعد القعود إيش برك والشيب البرك في لغة العرب أي النظر إليه يقال له شيم في لغة العرب وقد يطلق الشيم على النظر نعم يطلق الشيم على النظر نعم إذا وهكذا على النظر البرد على قطن اسم بالشيم أيمن صوبه أي أيمن صوب هذا الحبي المكلل الذي تأمل البرق فيه والنظر إلى هذا البرق الذي في هذا الحبي المكلل استنتج وأدرك بالطبيعة وبالعادة عندهم أن هذا المطر سينزل من هذا الكبير الحبيب المكلل على هذه الجهة على هذا المكان قطن على قطن بالشيم أيمن صوبه أي صوبه أي نزول بقوة صاب يصوب أي نزل بقوة كثرة أيمن صوب هذا الحبيب أو هذا البرق لكنه الحبي يكون الجهات تكون الجهات العلمية لهذا المطر على قطن تنزل على قطن إذا نظرت إلى هذا الحبي ما يمينه يمينه هذا إذا على قطن يقع المطر قطن من هذا الجهات اليمين الحبي يتكلم على قطن بالشيء أيمن صوبه وإيش؟ وأيسره على الكفاء وأيسره أيسر استباب المطر من هذا الحبيب على الستار اسم مكان فيقبل أي اسم أمكان ضعت ما أدري هي هذه الأمور من المتغيرات المتغيرات إذا الستار فيقبل هذا هو الأمثلة نعم شيخ هنا الكسرة في يدبولي لأجل الراوي فقط. لا نعم لأجل الراوي فقط. فإيش قال على الستاري؟ فيدبولي. فيدبولي هو نعم هو ممنون الصرف للعلمية وزن الفعل، لكن كسره للشعر القافي فقط. نعم جزاكم الله خير. حسن الله عليك. صلى الله عليه وسلم.